المثال الثالث. ما هو المثال الثالث؟ من يصور لنا المثال الثالث؟ ها؟ نعم، ما هو المثال الثالث؟ نستعرض تسعة أمثلة. نعم. نعم. طيب، وجه الإشكال على زناجقة. نعم. نعم. يتكلمون. نعم. وينادي بعضهم بعض. الجواب. بس كذا جواب سوف يورد يتكلمون. نعم. نعم. نعم. يكلم بعضهم بعض. أول ما يدخل النار يكلم بعضهم بعض. فحينئذ يكونون بكيا بكما وعما وصما، ولا يبقى إلا الزفير والشهير، نسأل الله السلامة والعافية. إذن في أول الأمر حينما يدخل النار ينادي بعضهم بعضا ويكلم بعضهم بعضا ويقولون يا مالك ليقضي علينا عليك ربك، ليقضي علينا ربك، ويقول ربنا غلبت علينا شقوتنا. ثم يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، هذا تكليم عذاب، كلمه الله كلام عذاب. فحينئذ يكونون بكما وعما وعميا وصما، ولا يبقى إلا الزفير والشهيق، نسأل الله السلامة والعافية. طيب المثال الرابع، تصوير المثال الرابع. المثال الرابع، نعم تفضل. نعم، مع قوله وجه الإشكال. نعم، ينفي السؤال. الآية الأولى تنفي التساؤل، لا تساؤل، والآية الثانية تثبت التساؤل. طيب الجمع. نعم نعم، لا يتساءل عند بعد النفخة الثانية وعند القيام يقول لا يتساءلون. نعم نعم نعم، أحسن. نعم. وعلى هذا يكون إيش؟ يكون المواطن متعددة. المواطن الأول عند القيام للقبور لا يتساءلون، ثم بعد ذلك إذا حوسبوا ودخلوا النار تساءلوا وتكلموا. طيب المثال الخامس. المثال الخامس طب. نعم نعم، أن من أسباب دخولهم النار عد ترك الصلاة. نعم نعم، والجواب غيرك. الجواب صد. نعم نعم، لم يكونوا من الموحدين، يعني كانوا لم يكونوا موحدين ولا موحدين، كانوا موحدين أول، فلما تركوا الصلاة صار تركهم الصلاة كفر في المؤمنين قبل. وفي الثانية والآية الثانية أو يعني محمولة على السهو عن الصلاة بالكلية، يكونها بالكلية، أو يؤخرونها عن وقتها بالكلية، أو يؤخرونها عن وقتها المختار، أو يسهون عن إيش؟ عن واجباتها وشروطها. نعم نعم حسن. طيب المثال السادس المثال السادس ها الإخوان هنا ما نعم تفضل. ارفع الصوت. نعم نعم نعم من سلالة الماء المهيل وقولك من صلصال كالفخار وقول من حماء مسنود. نعم قالوا هذا كيف خلافي كيف خلق من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. هو الجواب ها نعم أول بدء خلقه من تراب ثم بل الله التراب فصار طينا والطينة من حمراء وسوداء وبيضاء من طينة طيبة وسبخة فجاءت الذرية كذلك فيهم الطيب والخبيث والأسود والأحمر والأبيض فلما لصق عيش لصق الطين بعضه ببعض صار طينا لازبا لازبا يعني لاصقا. وقوله من سلالة يعني إذا عصر إذا عصر انسل من بين الأصابع ثم نتن غير رائحته فصار حماء مسموما ثم جف فصار صلصالا كالفخار. واضح إذن لا منافاة بينها شيء واحد تراب تحول إلى تطور إلى هذه التطورات تراب تطور إلى هذه التطور أول تراب ثم تطور إلى طين ثم الطين تطور إلى لازب ثم نتن صار حماء مسنونا ثم يبس فصار صلصالا. وأما قوله من سلالة من سلالة من ماء مهين هذا خلق الذرية الذرية من الماء من النطفة واضح هذا الذرية مخلوقون من الماء من ماء الرجل وماء المرأة يخرج من بين الصلب والتراب ماء الرجل وماء المرأة نطفة. وأما خلق آدم فهو من تراب. طيب المثال السابع نعم نعم نعم وجه الإشكال أن مشرق أفردت وثنيت وجمعت قالوا ولا نجد إلا مشرق ومغرب الشمس لها مشرق ومغرب واحد كيف نعم إيه نعم نعم نعم أطول يوم في السنة نعم لا هذا أجبت هذا عن الأول نعم رب المشرق ورب المغربين هذا أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة وأما رب المشرق والمغرب فهذا الذي يستوي فيه الليل والنهار وأما المشارق والمغارب نعم هذا هو الذي أجابه هناك جواب آخر هو الجنس جنس المشارق مشرق الصيف والشتاء والمغرب الصيف والشتاء ورب المشارق نعم وأما رب المشرق والمغرب هذا جنس المشارق والمغرب. طيب المثال الثامن المثال الثامن نعم أه؟ نعم وإن يوم عند ربك ألف سنة مما تعدون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وفي سورة المعارج يدبر الأمر الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. وجه الإشكال الاختلاف الألف خمسين ألف. بماذا أجاب الإمام رحمه الله؟ أجاب الإمام جواب الإمام جواب الإمام نعم وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون الأيام التي خلق الله في السماوات والأرض. طيب مدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. نعم يعني المسافة بين السماء والأرض نزول 500 وهبوط ما هو صعود 500. وقول تعود الملائكة والروح فيه إليه في يوم الإمام أجاب فيه بإيش؟ قال لو ولي حساب الخلق غير الله لكان إيش؟ لكان حكم مدة 50 سنة لكن الله حاسبهم في نصف يوم كما قال سبحانه وكفى بنا حاسبين والله سريع الحساب. هذا جواب الإمام. طيب هناك أيضا قلنا فيها أجوبة في الجمع بينها. نعم يومان يوم اليوم السجدة هذا في الدنيا والمعارج هذا في يوم الآخرة. هذا نعم ويؤيد هذا سياق الآية إنهم يرونه بعيدا ويرونه قريبا وحديث تعديل مانع الزكاة. هذا هو الصواب. هذا أصوب الأقوال. أصوب الأقوال هو هذا تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة هذا في يوم القيامة. وإن ويدبر أمر من السماء إلى الأرض هذا في يوم واحد. في قول ثالث اختاره الإمام ابن القيم. ما هو اختار ابن القيم رحمه الله؟ اختاره في الكافية الشافية. تفضل. أنهما نعم من السماء إلى الأرض. إلى القرار. إلى قرار. إلى المركز. قال والدليل على هذا إنه تزول يوم القيامة تزول السماء والأرض ما يبقى شيء. يستقر بعدما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ما في السماء والأرض. العرش به يبقى العرش وسقف الجنة. هي الجنة والنار العرش والسقف. واضح هذا؟ وزالت السماء والأرض تكون مسافة من العرش إلى. هناك قول آخر قلنا نعم هذا قول ضعيف عمر الأرض. وهناك أيضا قول آخر الفاصل بين أيضا هذا قول أضعف منه. هذان القولان ضعيفان المعتمد القولين وأصب القولين كما سبق أن اليوم الذي في السجدة في الدنيا واليوم الذي في المعارج في الآخرة. طيب المثال 11 ايش التاسع؟ المثال التاسع لا يعني وقفنا على التاسع باقي ايش؟ هذا اللي وقفنا عليه. نعم تمام. وأما قوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون إلى قوله والله ربنا ما كنا مشركين فأنكروا أن كانوا مشركين. وقال في آية أخرى ولا يكتمون الله حديثا فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. واضح الآن الشبهة شبهة الزنادقة في هذا. يقولون آيتان متناقضتان. الآية الأولى قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم إلى أن قال ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. آية إيش؟ آية الأنعام. آية الأنعام ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ما كنا مشركين. إذن أنكروا تكلموا وأنكروا الشرك أنكروا شركه. والآية الأخرى آية النساء قال ولا يكتمون الله حديثا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الآية آية النساء نعم نعم لا قبل إن الله لا يظلم مثقال ذرة ضلالا مبينا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالآية فيها أنهم لا يكتمون الله حديثا. والآية الأولى فيها أنهم كتموا شركهم وقالوا والله ما كنا مشركين. الآية الأولى أنكروا الشرك وكتموا، والآية الثانية نفت كتمانهم قال ولا يكتمون الله حديثا. ففي آية كتموا وفي آية لم يكتموا. نعم الجواب أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، وذلك أن هؤلاء المشركين إذا رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد يقول بعضهم لبعض إذا سألنا نقول لم نكن مشركين، فلما جمعهم الله وجمع أصنامهم وقال أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما كتموا الشرك ختم الله على أفواههم وأمر الجوارح فنطقت بذلك، فذلك قوله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فأخبر الله عز وجل عن الجوارح حين شهدت، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. نعم إذن الجواب أجاب الإمام رحمه الله عن الجمع بين الآيتين بأن المشركين لما رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد كتموا شركهم، قال بعضهم لبعض إذا سألنا نقول لم نكن مشركين. فلما جمعهم وجمع أصنامهم وقال أنا شركائي الذين كنتم تزعمون قال الله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما كتموا الشرك ختم الله على الأفواه وأمر الجوارح فنطقت وتكلمت، وذلك قوله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فعلى هذا يكون كتمان الشرك بالنسبة للألسن، للألسن كتمت، والتكلم بالنسبة للجوارح. واضح هذا؟ فإذا قالوا والله ما كنا مشركين هذا قالوا بألسنتهم، ولا يكتمون الله حديثا بجوارحهم، جوارحهم هي التي نطقت اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول ولا يكتمون الله حديثا محمول على أن الجوارح هي التي تكلمت، وأما كتمانهم الشرك والله ما كنا مشركين هذا محمول على الألسن، الألسن كتمت والجوارح لم تكلم. هذا ما أجابه الإمام. وهناك جواب آخر وهو أن مواقف القيامة ومشاهد القيامة متعددة، في بعض المواقف يكتمون وفي بعضها لا يكتمون يتكلمون. مشاهد القيامة متعددة، في بعض المشاهد وبعض المواقف يكتمون وفي بعض المشاهد وبعض المواقف يتكلمون، لأن يوم القيامة يوم عظيم يوم طويل. نعم. أما قوله عز وجل هذا المثال إيش؟ المثال العاشر. نعم. وأما قوله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقال يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، وقال إن لبثتم إلا يوما، وقال في آية أخرى إن لبثتم إلا قليلا. من أجل ذلك شكت الزنادقة. نعم شكت الزنادقة من أجل إيش؟ من أجل الاختلاف بين الآيات. ففي آية يقولون ما لبثوا غير الساعة، يقسمون ما لبثوا غير الساعة، وفي آية لبثوا عشرة، وفي آية لبثوا قليلا قالوا إن لبثتم إلا قليلا. نعم أما قوله إن لبثتم إلا عشرا وذلك إذا خرجوا من قبورهم فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث قال بعضهم لبعض فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث قال بعضهم لبعض إن لبثتم في القبور إلا عشر ليال واستكثروا العشرة فقالوا إن لبثتم إلا يوما في القبور ثم استكثروا اليوم فقالوا إن لبثتم إلا قليلا ثم استكثروا القليل فقالوا إن لبثتم إلا ساعة من نهار فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. واضح هذا؟ إذن الجمع بينهما واضح وأنهم أن هذه الحالات هذه الأمور كلها حصلت منهم. إذا خرجوا من قبورهم نظروا إلى ما كانوا يكذبون به من البعث قال بعضهم لبعض إلا بثتم إلا عشر ليال ثم استكثروا العشر فقالوا إلا بثتم إلا يوم ثم استكثروا اليوم فقالوا إلا بثتم إلا قليلا ثم استكثروا القليل فقالوا إلا بثتم إلا ساعة من نهار. نعم. وأما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا هذا المثال إيش؟ الثاني عشر مثال الحادي عشر. نعم. وأما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا وقال في آية أخرى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فقالوا كيف يكون هذا ويقولون لا علم لنا وأخبر عنهم أنهم يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضا. هذا الشبه واضح. الآية الأولى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا واضح هذا. وفي الآية الأخرى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وفي آية أخرى يقول الله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آية أخرى يقول تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. إذن في آيات أنهم يقولون لا علم لنا وفي آية أنهم يشهدون الرسل. في آية أنهم يقولون لا علم لنا وفي بعض الآيات أنهم يشهدون عليهم. وفي آية يقول ويقول الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. واضح هذا؟ طيب الجواب أما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فإنه يسألهم عن زفرة جهنم فإنه يسألهم عن زفرة عند زفرة جهنم عند زفرة جهنم فإنه يسألهم عند زفرة جهنم فيقول ماذا أجبتم في التوحيد فتذهب عقولهم عند زفرة جهنم فيقولون لا علم لنا ثم ترجع إليهم عقولهم من بعد فيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. إذن الجمع بين الآيتين أجاب الإمام بإيش؟ بأن كل من الآيتين محمولة على حالة. فقوله عز وجل عن الرسل أنهم قالوا لا علم لنا هذا عند زفرة جهنم حين تذهب عقولهم ثم ترجع إليهم عقولهم فيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. يعني في كل تحمل كل من الآيتين على حالة. ففي أول أمر عند شدة الهول يقول لا علم لنا. فإذا زال هذا الأمر أو خف هذا الأمر فإنهم يشهدون ويقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. إذن يقولون في أول الأمر شدة الهول عند زفرة جهنم شدة الهول وشدة الأمر لأن الله تعالى يقول يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جاء في الحديث أن دعوة الرسول اللهم سلم عند مر الناس على الصراط ويقول الخليل اللهم لا أسألك إلا نفسي. فالمقصود أن جواب الإمام رحمه الله أن كل من الآيتين محمولة على حالة. فعند شدة الأمر وشدة الهول عند زفرة جهنم يقول لا إله إلا الله ثم تعود إليهم عقولهم بعد ذلك فيخف الأمر فيشهدوا. واضح هذا؟ هذا ما أجاب في الإمام. هناك جواب آخر وهو اختيار ابن جرير رحمه الله الإمام ابن جرير يقول قوله سبحانه عن الرسل لا علم لنا أي لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. ثم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أوتيتم؟ قالوا لا علم لنا، يعني لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، لأننا وإن علمنا إجابتهم فإن علمنا علم بالظواهر فقط دون البواطن، وأما أنت يا رب فعلمك فأنت عالم بالبواطن والظواهر. لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، وأما علمنا فإنه علم بالظواهر فقط دون البواطن، وأما علمك فهو شامل للظواهر والبواطن. واضح هذا؟ وهناك جواب آخر أيضا، وهو أن قول الله عز وجل ماذا أجبتم سؤال لهم عما عملوا بعدهم، سؤال لهم عما عملوا بعدهم، سؤال لهم عما عملوا بعدهم، فيقولوا لا علم لنا، لا نعلم ما أحدثوا بعدنا ولا نعلم أعمالهم. وهذا قول مرجوح، والمعتمد القولان، القول الذي اختاره ابن جرير والقول الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله، أن كل من أتى محمولة على حاله وأن عند شدة الهول يقولون لا علم لنا ثم بعد ذلك يشهدون، أو لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا وعلمنا قاصر على الظواهر، وأما علمك فهو علم شامل للبواطن والظواهر. نعم، يعني يؤيد هذا قول عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت عليه شهيدا يوم، وإذ قال الله عيسى ابن مريم أأنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت أعلم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم، قد يدل هذا لهذا القول، الآية قد تدل لهذا القول، لكن المعتمد القولان السابقان. نعم. وأما قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا مثال إيش؟ الثاني عشر. مثال الثاني عشر. نعم. وقال في آية أخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقالوا كيف يكون هذا؟ يخبر أنهم ينظرون إلى الإشكال. الإشكال عند الزنادقة يقولون في آية أثبتت النظر، أثبتت النظر إلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وفي آية نفت النظر لا تدركه الأبصار، في آية أثبت رؤية الله وفي آية نفت رؤية الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها تنظر إلى الله، وفي آية نفت النظر لا تدركه الأبصار، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. نعم، الجواب أما قوله وجوه يومئذ ناظرة يعني الحسن والبياض، إلى ربها ناظرة يعني تعاين ربها في الجنة، وأما قوله لا تدركه، يعني يقول إن هناك فرق بين ناظرة، ناظرة الأولى وناظرة الثانية، عندنا الآن ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما الفرق بينهما؟ في فرق في المعنى وفي فرق في الكتابة، في الكتابة الأولى ناظرة بالضاد اختصار، والثانية ناظرة بالضاء اختطاء، واضح هذا؟ الأولى ناظرة بالصاد بالضاد اختصار من النظرة والبهاء والحسن والجمال، ولهذا قال يعني الحسن والبياض، وجوه يوم الناظرة يعني بهية حسنة جميلة، واضح؟ إلى ربها ناظرة الثانية يعني تنظر إلى ربها بعيونها. إذا فرق بينهما في المعنى وإيش؟ في المعنى وفي الكتابة، في الكتابة الأولى ناظرة، وفي النطق أيضا الضاد تخرج من إيش؟ من حافة اللسان مع أطراف الأسنان، أنا ناظرة من إيش؟ من طرف اللسان، في النطق، النطق يختلف في النطق وفي الكتابة وفي المعنى، في النطق ناظرة الأولى والثانية ناظرة، في المعنى الأولى ناظرة من النظرة والبهاء والحسن والجمال، وفي الثانية ناظرة من النظر بعيونها، بعينيه تنظر بعيونها إلى الله. وفي الكتابة ناظرة بالضاد اختصاء، والثانية ناظرة بالضاء اختصاء. فصار الفرق بين ناظرة وناظرة في النطق وفي الكتابة وفي المعنى، واضح؟ لا بد أن تعرف الفروق الثلاثة. نعم. وأما قوله لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا دون الآخرة، وذلك أن اليهود قالوا لموسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا وعوقبوا لقولهم أرنا الله جهرة. وقد سألت مشركو قريش النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة قال الله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل حين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة الآية. فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لا تدركه الأبصار أي أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة، فقال لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يرونه. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. واضح الآن الجمع الذي جمع به الإمام، الجمع الذي جمع بينهما في الإمام رحمه الله أن قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها في الجنة في الآخرة، تنظر إلى ربها في الآخرة. وأما قول لا تدرك الأبصار فهذا في الدنيا. فإذا الجمع بينهما، الآية محمولة على النظر، على النظر إلى وجه الله في الدنيا، الأولى محمولة على النظر إلى وجه الله في الآخرة دون الدنيا. في الآخرة المؤمنون ينظرون إلى ربهم في الجنة، وأما الثانية لا تدرك الأبصار هذا في الدنيا، لا يرون الله في الدنيا، ما يمكن أحد يرى الله في الدنيا. واضح هذا؟ في الدنيا لا أحد يراه، ما يستطيع أحد يراه، وفي الآخرة فيه إثبات. إذن ما في تناقض، إذن هذه محمولة على رؤية المؤمن في الجنة الأولى، والثانية محمولة على الرؤية في الدنيا. الإمام رحمه الله يقول وذلك أن اليهود قالوا لموسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا وعوقبوا بقولهم أرنا الله جهرة. هذا لما هذا بني إسرائيل لما قالوا أرنا الله جهرة أخذتهم الصاعقة ثم أحياهم الله، قال ثم قال الله موسى ثم أحياهم الله بعد ذلك. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقد سألت مشركو قريش النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، يعني هذا في سورة الإسراء ذكر الله عن الاقتراحات التي اقترحها كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعنت. قالوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول. كل هذه اقتراحات باب التعنت. نعم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة أنزل الله أم تريدون أن تسألوا رسولكم، يعني سؤال تعنت كما سئل موسى من قبل حين سأله بنو إسرائيل وقالوا له أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لا تدركه الأبصار أي لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة، فقال لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يرونه. وهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. واضح الآن؟ إذن خلاصة الجواب أن آية إلى ربها ناظرة محمولة على رؤية المؤمنين في الجنة، وآية لا تدركه الأبصار محمولة في الدنيا على الدنيا، وأن الدنيا في الدنيا لا يراه أحد. واضح هذا؟ هناك جواب آخر في الجمع بين الآيتين، وهو أن الآية لا تدركه الأبصار عامة، لا تدركه الأبصار تخصص للآية الثانية وهي إلى ربها ناظرة. لا تدركه الأبصار هذا عام، لكن يخص من ذلك المؤمنون في الجنة فإنهم يرونه، وهذا قريب من المعنى الأول، قريب منه، يعني ستكون تكون الآية من باب العموم والخصوص. فآية لا تدركه الأبصار عام، وآية إلى ربه نظر الخاص فلا يراه أحد أبدا إلا المؤمنون، فتكون هذه فتكون رؤية المؤمنون خاصة مخصصة لعموم لا تدركه الأبصار. واضح هذا؟ وهناك جواب ثالث وهو الصواب، وهو أن قوله عز وجل لا تدركه الأبصار ليس فيه نفي للرؤية، وإنما فيها نفي للإدراك، والإدراك أخص من الرؤية والرؤية أعم. فالآية ليس فيها نفي للرؤية، ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار، والإدراك قدر زائد على الرؤية، فقد يرى الإنسان الشيء ولا يدركه، لأن الإدراك معناها الإحاطة بالشيء ومعرفة كنه. فالمؤمنون وإن رأوا الله في الجنة لكن لا يدركونه ولا يحيطون به رؤية. واضح هذا؟ فالمراد بالإدراك نفي الإدراك نفي الإحاطة المستلزم لمعرفة الكون والحقيقة والكيفية. واضح هذا؟ فالآية نفت الإدراك ولم تنفي الرؤية. وفرق بين إيش؟ بين نفي الشيء ونفي الرؤية ونفي الإدراك. فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة لكن لا يحيطون به رؤية ولا يعلمون كنها، بل إن الإنسان في الدنيا الآن يرى الشيء ولا يحيط به رؤية. فأنت الآن ترى الجبل، تراه، لكن هل تحيط به رؤية؟ هل تحيط به من جميع الجهات ولا يخفى عليك شيء من جهاته؟ يخفى عليك شيء. وأنت في البستان ترى البستان ولا تحيط به رؤية. إذا كان عندك بستان مسافة 10 كيلو ب10 كيلو، أنت في البستان ترى البستان ولا ما تراه؟ تراه، لكن هل تحيط به رؤية؟ ما تحيط به. إذا أردت أن ترى الجوانب الأخرى تركب السيارة تذهب حتى ترى الجوانب الأخرى. والسماء الآن نراها الآن، نحن الآن نرى السماء، لكن هل نحيط بالسماء رؤية؟ ما نحيط بها. نرى الأرض ولا نحيط بها رؤية. نحن الآن في مدينة الرياض نراها، لكن هل نحيط بها؟ هل تعلم الآن ما يحدث في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب؟ ما تحيط به رؤية. فإذا هناك فرق بين إيش؟ بين نفي الرؤية ونفي الإدراك. فالله تعالى ما نفى الرؤية وإنما نفى الإدراك. فالله تعالى لكمال عظمته وكونه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء لا يحيط به أحد رؤية، هو أعظم وأعلى وأجل من أن يحيط به العباد. والله تعالى أخبر في قصة مسير موسى ومن معه من الجيش ولحوق فرعون ومن معه بأن الجمعان تراءيا. قال الله عز وجل فلما تراءى الجمعان، ما هما الجمعان؟ الجمع الذي مع موسى والجمع الذي مع فرعون. وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. ثم قال بعد ذلك فلما تراءى الجمعان، موسى ومع امتثل أمر الله فسرى بإيش؟ بمن معه بني إسرائيل، فتبعهم فرعون ومن معه، جيش يتبع جيش، أليس كذلك؟ جيش يتبع جيش، موسى ومن معه تبعهم فرعون ومن معه. فلما تراءى الجمعان صار كل جمع يرى الجمع الآخر، كل واحد ينظر، تراءى الجمعان، جمع بنو إسرائيل يرون جمع فرعون ومعه. ماذا قال أصحابه؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إنا لمدركون. إذن هذا الإدراك غير الرؤية. إنا لمدركون يعني لمحاط بنا. فموسى عليه السلام نفل الإحاطة. قال كلا. قال موسى كلا يا لستم بمدركين. إن معي ربي سيهدين. فإذن الرؤية قوله إنا لمدركون. هل مراد الرؤية؟ لا. الرؤية مثبتة ثابتة. لما تراءى جمعان ما في أشكال. كل جمع يرى الآخر. موسى لما قالوا إنا لمدركون نفى الإدراك فقال كلا إنما يا ربي يعني لستم بمدركين. الإدراك ما هو أن يحط بهم فرعون يحط بهم الجيش ويقبض عليهم. هذا نفاه موسى. قال كلا وإن رأيتم الجيش من بعد لكنه لا يحيط بكم ولا يدرككم. كلا إنما يا ربي سيأتي. فلما وصل موسى إلى البحر أمره الله فضرب البحر بعصاه فانفلق. فكان 12 طريقا على عدد القبائل كل طريقة تسر. صار يبسا الماء الجامد السيال يبسا في الحال. فلما تكامل موسى وقومه داخلون وتبعهم فرعون ومن معه أرض يابسة طرق. فلما خرج موسى ومن معه من الجهة الأخرى وتكاملوا وتكامل فرعون ومن معه داخلون أمر الله البحر بأن يعود إلى حالته. فانطبق على فرعون وقومه فصارت أرواحهم أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق. نعوذ بالله. فالشاهد قوله لما تراءى الجمعان أثبت الرؤيا. قالوا إنا لمدركون. قال موسى كلا لستم بمدركين. فثبت أن الإدراك غير إيش؟ غير الرؤية وهي قدر زائد على الرؤية وهي الإحاطة. لما تراءى الجمعان ظن بنو إسرائيل أن فرعون سيلحقهم ويحيط بهم. قالوا ما كلا إنا لمدركون. البحر أمامنا فإن خضناه غرقنا وفرعون ومن مع خلفنا فإن وقفنا أدركنا. ماذا نفعل؟ إنا لمدركون. قال موسى كلا لستم بمدركين إنما ربي سيهدي. فإذا لا منافاة بين الآيتين. واضح هذا؟ فالآية إلى ربها ناظرة على ظاهرها إثبات الرؤية. وآية لا تدرك الأبصار ليس فيها نفي الرؤية وإنما فيها نفي الإدراك. والإدراك قدر زائد على الرؤية وهو الإحاطة. لأن الإنسان قدر الشيء ولا يحيط به رؤية. والله تعالى أعظم وأجل وأعلى من أن يحيط به العباد. من أن يحيط به رؤية مستلزمة لمعرفة الكون. واضح هذا؟ كما أن الله سبحانه وتعالى يعلم ولا يحيط به علما. قال ولا يحيطون به علما. أثبت العلم. يعني العباد يعلمون ربهم ولكن لا يحيطون به علما. ثم أيضا لو كان المراد بقوله لا تدركه الأبصار لا تراه في الدنيا لم يكن في ذلك مدح وكمال لله عز وجل. والآية سيقت مساق المدح. الآية سيقت مساق التمدح. لا تدركه الأبصار. الآية سيقت مساق التمدح. ولو كان المراد بها نفس الرؤية لم يكن في ذلك مدح ولا كمال. لأن كون الشيء لا يرى ليس فيه مدح لأنه يشارك المعدوم. المعدوم لا يرى. هل يمدح المعدوم بأنه لا يرى؟ ما يمدح. فلو كان المراد بالله نفي الرؤية لا تدرك الأبصار لا ترى لم يكن في ذلك مدح ولا كمال. إنما الكمال إثبات الرؤية ونفي الإدراك والحقيقية والكن. فالمعنى لا تدرك الأبصار يعني أنه تراه العيون ولا تحيط به رؤية لكماله وعظمته وكونه أعظم من كل شيء وأعلى من كل شيء وكونه أجل وأعلى وأعظم من أن يدركه العباد. أما في الدنيا فهذا معروف أنه لا تراه في الدنيا. معروف أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له هل رأيت ربك يعني ليلة المعراج؟ فقال نور أن أراه، نور أن أراه، وفي لفظ رأيت نورا. وفي حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور، وفي لفظ حجابه النار، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال لا يراها أحد في الدنيا. ولما سأل موسى الرؤية في الدنيا قال ربي، قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله تعالى لن تراني يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. لما تجلى الله الجبل تدكك ما ثبت، فكيف يثبت البشر الضعيف؟ فإذا رؤية الله في الدنيا جائزة عقلا، جائزة عقلا لكنها غير واقعة شرعا، ولا يستطيع أحد أن يثبت رؤية الله في الدنيا. ولهذا في الحديث لو كشفه حجابه النور، لو كشفه لأحرق صبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، ما يستطيع أحد يثبت رؤية الله. الجبل ما ثبت، لكن في يوم القيامة ينشر الله الناس تنشئة قوية يتحملون فيها رؤية الله. واضح هذا؟ حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ما رأى ربه على الصحيح. ومسألة فيها قولان لأهل العلم، يعني اتفق أهل السنة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا، ولم يخالف هذا إلا بعض الصوفية، بعض المشبهة الذين لا يعتد بقولهم، الذين بعض المشبهة الذين يقول إن الله يرى، يمكن أن يرى في الدنيا، بعض الصوفية يقول كل مكان فيه خضرة يقول لعله فيه ربنا، هذا كفره والعياذ بالله، لا عبرة به. وما عداهم فقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا، ولم يخالفوا إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. ليلة المعراج في خلاف، اتفقوا على أن الله تعالى لم يره أحد في الأرض، واتفقوا على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يره، خلاف بالاتفاق. واختلفوا في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج خاصة، لا في الأرض، ليلة المعراج في السماء، هل رأى ربه بعين رأسه؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، والقول الثاني أنه رآه بعين قلبه ولم يره بعين رأسه. وهذا هو الصواب الذي عليه جماهير الصحابة والتابعون. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها لما سألها مسروق قال هل رأى محمد الرب؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو حجاب النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه من تأي له بصره من خلقه، والرسول من خلقه. ولقول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وجمع المحققون من أهل العلم بين الروايات التي فيها إثبات الرؤية والروايات التي فيها نفي الرؤية، لأن روي عن ابن عباس الرؤية أن الله أن محمد رأى ربه، روي عن الإمام أحمد، لكن الجمع بينهما أن الروايات التي فيها إثبات الرؤية محمولة على رؤية القلب، وأن النبي رأى ربه بقلبه، والروايات التي فيها نفي الرؤية محمولة على رؤية العين. فما جاء من النصوص أن النبي لم يرى ربه يعني بعين رأسه، وما جاء من النصوص والآثار أن النبي رأى ربه يعني بعين قلبه، وبهذا تجتمع النصوص ولا تختلف. ثم أيضا الرؤية، رؤية الله في الدنيا نعيم لا تكون لأهل الدنيا، من نعيم أهل الجنة خاصة. فرؤية فالمؤمنون يوم القيامة يتنعمون برؤية الله. أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو إيش؟ هو رؤيتهم لربهم عز وجل، حتى أنهم إذا رأوا الله نسوا كل ما هم فيه من ذلك. فرؤية الله نعيم ادخره الله لأهل الجنة، فلا يكون لأهل الدنيا، ما يمكن أحد يراها في الدنيا، نعيم خاص لأهل الجنة. واضح هذا؟ فإذا فالخلاصة أن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا لكنها غير واقعة شرعا. جائزة يعني غير مستحيل، والدليل على أنها جائزة عقلا يعني لا يحلها العقل، أن موسى سأل ربه قال ربي ألي أنظر إليك، وموسى ما يسأل الشيء المستحيل، ولكنها كائنة في الدنيا، ولو كانت ممتنعة لأنكر الله على موسى كما أنكر على نوح حين سأله نجاة ابنه، لما سأله قال ربي إن ابني من أهلي قال الله إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ولأن الله لم يقل لا أرى أو لا تمكن رؤيتي أو رؤيتي مستحيلة، قال لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا بشريتك الضعيفة، واضح هذا؟ فإذا رؤية الله في الدنيا جائزة في العقل غير مستحيلة لكنها غير واقعة شرعا، وأما في الآخرة فهي جائزة عقلا وواقعة شرعا. من أقوى الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله تعالى يرى وحده في الدنيا ما ثبت في صحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا هذه الآية وهي قوله تعالى لا تدرك الأبصار ليس المراد بها نفي الرؤية، وإنما المراد بها نفي الإدراك، لأنها سيقت مساق المدح، ولو كان المراد بها نفي الرؤية لما كان في ذلك مدح، لأن المعدوم هو الذي لا يرى، والكمال في إثبات الرؤية ونفي الإدراك، لأن النفي المحض ما يأتي في صفات الله، النفي المحض ما يأتي في صفات الله، ما يأتي إلا النفي الذي يستلزم إثبات ضده من الكمال، فالمعنى أنه يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علم، قال لا يحيطون به علما، يعني لكمال عظمته وكونه أعظم من كل شيء، لا تدركه الأبصار لكونه أعظم من كل شيء وأعلم من كل شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قوته واقتداره، لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا شريك له ولا ولد ولا صاحبة لكمال ربوبيته، وهكذا. فالنفي الذي يأتي في صفة الله ليس نفيا محضا، وإنما هو يستلزم إثبات ضده من الكمال، ما يأتي النفي المحض، نفي المحض الصرف هذا ما فيه مدح، المدح إنما هو في النفي الذي يستلزم إثبات ضده من الكمال، لا تدركه الأبصار لماذا؟ لكمال عظمته يكون أعظم من كل شيء، إثبات ضده، لا يظلم ربك أحدا في إثبات الضد لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وكونه أعظم من كل شيء. أما النفي المحض فهذا ذنب، مثل قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فهذا يمدح ولا يذم؟ قبيلة لا يظلمون الناس، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لا يغدرون ولا يظلمون، هذا مدح ولا ما هو مدح؟ يصنف بينهم لا يغدرون ولا يظلمون، هو يذمهم يقول لأن لكونهم عاجزون لضعفهم وعجزهم، ولهذا صغرهم بقول قبيلة لا يظلمون لكونهم لا يستطيعون الظلم لضعفهم وعجزهم، ولا يظلمون الناس حبة خردل كذلك بعجزهم، وإنما يمدح كون الإنسان لا يظلم إذا كان قادرا على الظلم ثم ترك الظلم، إذا كان عاجزا قادرا على الغدر ثم ترك الغدر، أما إذا كان عاجز ما يكون مدح. والشاعر الآخر يذم قومه ويهجو قومه، الشاعر الجاهلي لما أخذت إبله واستنصر بهم ولم يجد منهم نجدة قال يتمنى أنه من قبيلة أخرى يستنجد بها وتنجد، قال لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن الشيبانة إذا لقام بنصي معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. لكن هذا الشر، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن كان لعجزهم، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلمهم أحد غفروا له، ومن إساءة أهل السوء إحسان أحسنوا إليه لكونهم عاجزون ضعفاء. وهذا يدل على نقصه، إنما يكون كمالا متى؟ إذا كان عاجزا ثم ترك الظلم، إذا كان عاجز قادرا ثم ترك الظلم، أما إذا كان عاجزا فلا يكون فيه مدح. فالشاهد أن النفي المحض الصرف في صفات الله لا يعطي بالنسبة لجناب الرب عز وجل، لأن النفي المحض الصرف هذا فيه ذم كما سمعتم الأمثلة قبيلة ناغذر ومن، هذا نفي صرف محض ما يتضمن إثبات كماله، لا يغدرون بذمة إذا كانوا قادرون، أما إذا كانوا عاجزين ما يستطيعون، ما في كمال. فكذلك فلذلك لا يأتي النفي المحض الصرف في حق الله عز وجل. ولو قلنا إنه لا تدرك الأبصار يعني لا يراه أحد في الدنيا، معناه أن هذا شارك الممدوح، لا يراه أحد فقط، شارك المعدوم. فالمعنى لا تدرك الأبصار يعني تراه الأبصار ولكن لا تدرك به الرؤية. وإن كان القول الأول الذي اختاره الإمام رحمه الله وحمل على الدنيا، لكنه قول ليس بالقوي. فالصواب في الجمع بين الآيتين أن الآية لا تدرك الأبصار محمولة على نفي الإدراك، والإدراك قدر زائد، أن الآية المراد بها نفي الإدراك وهو قدر زائد على الرؤية. فالمعنى أن الله يرى ولا يحاط به رؤية لكمال عظمته وكونه أعظم من كل شيء. واضح هذا؟ وهذا هو القول الراجح، أن الآية في لنفي الإدراك وهو قدر زائد على الرؤية. وعلى هذا ما في تعارض، وجوه يوم النظر إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها يوم القيامة، لكن لا تحيط به رؤية، لا تدركه، لا تدركه الأبصار. فالآية أثبتت الرؤية والثانية نفت الإدراك، ولا منافاة بينهما، فالشيء يرى ولا يدرك. نعم. وأما قول موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، هذا أي مثال؟ مثال إيش؟ ثالث عشر. وقال السحرة إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إنا كنا أول المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى قوله وأنا أول المسلمين. قالوا فكيف قال موسى وأنا أول المؤمنين وقد كان قبله إبراهيم مؤمن ويعقوب وإسحاق، فكيف جاز لموسى أن يقول وأنا أول المؤمنين؟ وقالت السحرة إنا كنا أول المؤمنين، وكيف جاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وأنا أول المسلمين وقد كان قبله مسلمون كثير؟ وقد كان قبله مسلمون كثير مثل عيسى ومن تبعه، فشكوا في القرآن وقالوا إنه متناقض. واضح هذا؟ إذن هنا الزنادقة أتوا بثلاث آيات أو أربع آيات، قالوا إيش؟ إنها كل آية فيها الأولية، قال الله عبوسا وأنا أول المؤمنين، وقال عن السحرة أنهم قالوا أول المؤمنين، وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأنا أول المؤمنين وأنا أول المسلمين. فكيف ذلك مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سبقه مسلمون، سبقه الأنبياء قبله؟ نعم، الجواب نعم. أما قول موسى وأنا أول المؤمنين، فإنه حين قال رب أرني أنظر إليك قال الله لن تراني ولا يراني أحد في الدنيا إلا مات، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أول المصدقين، أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. وأما قول السحرة أن كنا أول المؤمنين، يعني أول المصدقين بموسى من أهل مصر من القبط. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، يعني من أهل مكة، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. يعني الأولية، كل أولية محمولة على حال، فالأولية في قول الله تعالى موسى وأنا أول المؤمنين حملها الإمام رحمه الله قال وأنا أول المؤمنين يعني أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. وهذا بعد إيش؟ لما سأل رؤية سأل ربه الرؤية فقال الله لن تراني فلما تجلى الجبل خر موسى صعقا بعد الصعقة بعد الصعقة لما أفاق ماذا قال؟ قال تبت إليك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين يعني أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. لأنه صعق عليه الصلاة والسلام صعق ثم أفاق من الصعقة. وأما قول السحرة الذين آمنوا أن كنا أول المؤمنين يعني أول المصدقين من أهل مصر من القبط أول المصدقين من أهل مصر فأولية خاصة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة أنا أول المسلمين من هذه الأمة فهو أول المسلمين منها فلا فكل آية محمولة على حالة فلا إشكال. واضح هذا؟ نعم. وأما قول الله عز وجل نعم هذا المثال الرابع عشر نعم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال في آية أخرى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقال في آية أخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فشكوا في القرآن وقالوا إنه ينقض, أنه ينقض بعضه بعضا. أما قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب طيب هذا واضح الآن الإشكال الذي أوردته الزنادقة. الآية الأولى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والآية الأخرى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين والآية الثالثة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يعني في الآية الأولى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ذكر أن لهم أشد العذاب وذكر أصحاب المائدة الذين كفروا أصحاب المائدة أن الله قال لا قال فيهم إني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وقال في المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قالوا فهذه ثلاث آيات كل آية فيها أشد العذاب ما ندري أشد العذاب هل هو أشد العذاب لفرعون لآل فرعون أو أشد العذاب عذاب الذين كفروا من أصحاب المائدة أو المنافقين ما ندري. فرعون وآية أن أشد العذاب المنافقين وآية أن أشدهم الذين كفروا من أصحاب المائدة فشكوا في القرآن وقالوا إنه متناقض. نعم الجواب أما قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني أشد عذاب ذلك الباب, ذلك الباب الذي هم فيه. وأما قوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وذلك أن الله مسخهم خنازير فعذبهم بالمسخ ما لم يعذب به من سواهم من الناس. وأما قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأن جهنم لها سبعة أبواب لأن جهنم لها سبعة أبواب جهنم ولضا والحطمة وسقر والسعير والجحيم والهاوية وهم في أسفل درك منها وهم في أسفل درك منها. وأما قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع بس إلى هنا إذن الجواب أجاب الإمام رحمه الله بأن آية غافر أدخلوا آل فرعون أشد العذاب لأنها محمولة على أشد عذاب ذلك الباب الذي هم فيه خاص أشد العذاب ذلك الباب الذي هم فيه ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عذاب ذلك الباب لأن جهنم أبواب فلهم إيش فهم عذابهم أشد عذاب ذلك الباب الذي هم فيه واضح هذا. وأما آية المائدة فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فهو محمول على نوع العذاب الذي يعذبوه هو مسخ مسخهم الله خنازير وهذا نوع خاص فنوع هذا العذاب وهو المسخ بالخنازير خاص به ما عذب به غيره. والآية الثالثة آية النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يقول المؤلف جهنم لها سبعة أبواب وهي جهنم ولظى والحطمة والسقر والسعير والجحيم والحاوية وهذه الأبواب كأنها دركات والمنافقون في الدرك الأسفل منها صلى الله عليه وسلم. هذا إيش هو الجواب الذي أجاب به الإمام رحمه الله. هناك جواب آخر وهو أن آية غافر أدخل آل فرعون أشد العذاب وآية النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لا منافسة بينهما، كل من آل فرعون والمنافقين في أسفل دركات النار في أشد العذاب، واضح هذا؟ ولا كل منهم استوى، يعني استوى آل فرعون واستوى المنافقون لأن كل منهم في الدرك الأسفل من النار في أسفل دركات النار في أشد العذاب، فالمنافقون في أسفل دركات النار في أشد العذاب وآل فرعون في إيش؟ في دركات النار في أشد العذاب، متساوي ولا يزيد بعضهم على بعض، ولا فيه أن ما فيه تنافي، ما فيه طلب أشد العذاب بأنه لا يوافقهم أحد مثلهم، وكذلك المنافقين في الدرك الأسفل من النار ليس فيه نفي أن يكون أحد يماثل لهم، لكن ما في أحد زاد عليه، لكن هما متماثلا، فالمنافقون في الدرك الأسفل وآل فرعون في الدرك الأسفل تساووا ولا يزيد بعضهم على بعض ولا منافسة بينهما، لأن كل من هذين لا تنفي أن يكون أحد يماثلهم، لكن فيها بيان أنهم أشد العذاب. نعم هم في أشد العذاب، المنافقون في أشد العذاب وآل فرعون في أشد العذاب تساووا، والآية كل من الآيتين لا تنفي أن يساويهم أحد، لكنها تنفي أن يكون أحد أشد منهم عذاب، واضح هذا؟ وأما آية المائدة وهي قوله تعالى فمن يكفر بعضهم منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، ففي الجواب أجاب العلماء عنها بجوابين، الجواب الأول أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين يعني عالم زمانهم، عالم زمانهم خاص كما في قوله تعالى في بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين يعني عالم زمانكم، فالمراد على العالمين يعني عالم زمانهم، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن المرادين يعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين العذاب الدنيوي الخاص وهو بسخ تصفهم خنازير، فهذا فتكون آية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هذا في عذاب الآخرة، وآية إن يعذبه عذابا لا أعذبه من العالمين آية المائدة محمولة على العذاب الدنيا، عذاب الدنيا عذبوا بنوع خاص ما عذب به أحد وهو بسخ خنازير، وآية أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هذا في الآخرة، واضح هذا؟ وهذا على القول بنزول المائدة أنهم مسخوا خنازير، على القول بنزول المائدة وأن بعضهم كفر، واضح هذا؟ فيكون عذبوا بالبسخ. أما على القول بأن المائدة القول بأن المائدة لم تنزل كما هو قول مجاهد والحسن، المجاهد الحسن في تفسير الآية أن الآية ما نزل أن المائدة ما نزلت وأنهم خافوا لما توعدوا بهذا العالم خافوا فلم تنزل، فعلى هذا ما يكون فيه إشكال على هذا القول، لكن هذا خلاف ظاهر الآية، فإن الآية ظاهرها فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحد من العالمين ظاهره أنها نزلت أنها نزلت، ولكن لا يتم القول بأن الآية فيها إشكال إلا إذا ثبت أنه كفر بها بعض بعد نزولها، فإذا لا يتم القول الإشكال وأنها معارضة للآية إلا وأن فيها إشكال إلا إذا ثبت أن الآية المائدة نزلت وأن بعضهم كفر بها، فيكون الجواب أن هذا في الدنيا وأن العذاب الذي أصابهم هو المسخ. وأما على قول الحسن ومجاهد ما في إشكال، لأن الحسن ومجاهد قالوا أن لما توعدوا لم تنزل الآية خافوا ولم تنزل المائدة فلم يصبهم عذاب. نعم. وأما قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، هذا المثال إيش الخامس عشر. نعم. ثم قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقد أخبر أن لهم طعاما غير الضريع فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. واضح الآن الشبهة، شبهة الزنادقة، يقول الآية تقول ليس لهم طعام إلا من ضريع، الآية فيها حصر فيها نفي وإثبات، يعني لا يوجد لهم طعام إلا الضريع، وآية أخرى فيها إثبات أن والضريع كما وصف الآية لا يسمن ولا يغني من جوع. وآية أخرى أثبتت أن طعامهم أنهم يأكلون من شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأكيد. فقد أخبر في آية أن لهم طعاما غير الضريع، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. آية تقول ليس لهم طعام إلا الضريع، وآية تقول إن لهم طعام، إن لهم طعام وهي شجرة الزقوم. نعم. أما قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، يقول ليس لهم طعام في ذلك اليوم إلا من ضريع، ويأكلون الزقوم في غير ذلك اليوم، فذلك قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. صلى الله العافية. إذن جاب الإمام رحمه الله عن الآيتين بأن قول ليس لهم طعام إلا من ضريع يعني في ذلك اليوم خاصة، في ذلك اليوم ليس لهم إلا من طعام إلا من ضريع، لكن في غير ذلك اليوم يأكلون من الزقوم. ليس لهم طعام إلا من ضريع في ذلك اليوم، وما عداه فإنهم يأكلون الزقوم في غير ذلك اليوم، فهذا معنى قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. وشجرة الزقوم يقال هي شجرة الشبرق، وهي التي شجرة لا تأكلها البهائم فضلا عن الآدميين. هذا هو الذي ذهب إليه الإمام رحمه الله. هناك أيضا جواب آخر أو جمع آخر بين الآيات، وهو لأن الآيات عندنا ليس لهم طعام إلا من ضريع، وفي آية أخرى ليس لهم طعام إلا من غسلين وهو صديد أهل النار، وفي آية إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وفي آية ليس لهم طعام إلا الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، في آية ليس لهم طعام إلا غسلين وهو صديد النار، وفي آية أنهم طعامهم الزقوم. هناك جواب آخر غير ما أجابه الإمام، وهو أن العذاب ألوان. أجاب العلماء بأن العذاب ألوان والمعذبون طبقات، فمنهم من لا طعام له إلا من غسلين، ومنهم من لا طعام له إلا من الضريع، ومنهم من لا طعام له إلا الزقوم. ويدل لهذا قول الله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إذن على هذا الجواب يكون العذاب ألوان والمعذبون طبقات، المعذبون طبقات والعذاب ألوان، المعذبون على طبقات، منهم من ليس له طعام إلا الضريع، ومنهم من ليس له طعام إلا الغسلين، ومنهم من ليس له طعام إلا الزقوم. فالعذاب ألوان والمعذبون طبقات. ويدل لهذه الآية لهذا قوله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقيل المعنى ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من غسلين، المعنى أنه لا طعام لهم أصلا، لا طعام لهم أصلا، لأن الضريع لا يصدق عليه اسم الطعام، مو طعام الضريع. وكذلك الغسلين، الضريع ليس لهم طعام ولا تأكله البهائم، فأحرى أن لا يأكله الآدميون. وكذلك الغسلين ليس بطعام، وكذلك الزقوم ليس بطعام، فمن طعامه الضريع لا طعام له، ومن طعامه الزقوم لا طعام له، ومن طعامه الغسلين لا طعام له. فكأن المعنى كأن الله تعالى قال لا طعام لهم، كما تقول العرب فلان لا ظل له إلا الشمس ولا دابة له إلا ثوبه، يعنون القمر. والمعنى لا ظل له أصلا ولا دابة له أصلا. فعلى هذا القول نفي الطعام، ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من غسلين، المعنى أنه لا طعام لهم، لأن هذا لا يصدق على اسم الطعام، كما تقول العرب فلان لا ظل له إلا الشمس ولا دابة له إلا ثوب، يعني لا ظل له ولا دابة. واضح هذا؟ فتكون ثلاث أقوال أو ثلاث أنواع من الإجابة في الجمع بين الآيات. نعم. وأما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، هذا المثال السادس عشر. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ثم قال في آية أخرى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم يخبر أنه مولى من آمن ثم قال وأن الكافرين لا مولى لهم فشكوا في القرآن. واضح هذا الشبهة؟ يقولون الآية الأولى قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، نفي أن يكون الكافرين مولى، وفي آية أخرى أخبر أن الكافرين مولاهم الله، قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فآية لا مولى لهم وآية أن مولاهم الحق. واضح الإشكال؟ نعم. الجواب: أما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا يقول ناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم يقول الله لا ناصر لهم. وأما قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق لأن في الدنيا أرباب باطل، هذا هكذا جمع الإمام رحمه الله بينهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا يعني ناصرهم، وأن الكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم. وأما في قوله الآية الأخرى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق يعني ربهم بالحق، لأن هناك أرباب باطلة، فالأرباب التي يعبدونها من دون الله بطلت وذهبت، فردوا إلى مولاهم الحق وهو الله عز وجل يوم القيامة. واضح هذا؟ هذا هو جمع بينهم. وهناك جمع آخر لأهل العلم بين الآيتين، وهي ومعنى قوله ذلك بأن الله مولى الذين وأن ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق يعني مالكهم والمتصرف فيهم بما شاء، معنى كونه مولى الكفار يعني مالكهم والمتصرف فيهم، ومعنى كونه مولى المؤمنين أي ولاية المحبة والتوفيق والنصر. فالله تعالى مولى المؤمنين يعني يتولهم بمحبته وتوفيقه ونصره، ولاية محبة وتوفيق ونصر. وأما ولاية للكفار ولاية ملك وتصرف فيهم ونفوذ القدرة والمشيئة، مولاهم مولى الكفار مالكهم ومتصرفهم بما شاء، مولى المؤمنين ولاية محبة وتوفيق ونصر. واضح هذا؟ نعم. وأما قوله إن الله يحب المقسطين، هذا المثال 17. وقوله في آية أخرى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ هذا آيتان الآن، آية إن الله يحب المقسطين، وفي آية أخرى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، آية فيها أن الله يحب المقسطين، وآية أخبر أنهم حطب لجهنم، فكيف ذلك؟ نعم. أما قوله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا يعني العادلون بالله الجاعلون له عدلا من خليف من خليقته فيعبدونه مع الله، الجاعلون له عدلا، نعم، الجاعلون له عدلا من خليقته، نعم، فيعبدونه مع الله. وأما قوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يقول اعدلوا فيما بينكم وبين الناس إن الله يحب الذين يعدلون. وقال في آية أخرى أإله مع الله بل هم قوم يعدلون يعني يشركون، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. إذا جمع الأمام بينهما بأن المقسط غير القاسط، فالمقسطون القاسط معناه هو العادل بالله الجاعل له عدلا من خليقته الذي يعبد معه غيره، وأما القاسطون فكانوا جهنم عطبا يعني الجائرون العادلون بالله الجاعل له عدلا من خليقته حيث عبدوا معه غيره، كما في الآية الأخرى أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أي يشركون. فالقاسط هو الجائر الظالم المشرك بالله الجاعل له عدلا من خليقته، وأما المقسط فهو العادل، المقسطون هم العادلون، كما في الحديث هنا كما يقول فأقصد إن الله يحب المقصدين يعني يعدلوا بينكم وبين الناس، إن الله يحب الذين يعدلون. والخلاصة أن الجمع بينهما أن المقصد غير القاصد، فالقاصد هو الجائر الظالم والمقصد هو العادل، فرق بينهما، المقصد هو العادل فهما ضدان، فالقاصد ضد المقصد، القاصد الجائر الظالم والمقصد العادل. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون في الحديث الصحيح، المقسطون يعني العادلون، المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وفي أهلهم وما ولوا. المقسطون على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا. فإذا هناك فرق بينهما، المقسط هذا العادل من أقسط يقسط، والقاسط الجائر من قسط، فرق بينهما، القاسط من قسط الثلاثي، والمقسط من أقسط الرباعي، واضح؟ فالمقسط من فعله إيش؟ أقسط يقسط فهو مقسط، يعني عدل يعدل فهو عادل، وأما قسط وأما القاسط فهي من قسط الثلاثي، قسط يعني ظلم وجعل، فإذا كان من الثلاثي فهو الجور والظلم، ومن الرباعي فهو العدل، كلمة واحدة يختلف معناها. إذا جئت من الثلاثي قسط جار وظلم، وأقسط عدل، فهما ضدان، فالقاسط الجائر الظالم من قسط، والمقسط العادل من أقسط، فهما ضدان، واضح هذا؟ فلا ثلاثي بينهم. نعم، واضح هذا؟ نعم. وأما قوله المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا المثال الثامن عشر. نعم. وقال في آية أخرى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. رحمه الله ذكر كم 22 مثال، وبعدها نمشي في البحث، لكن هذه ضرب أمثلة 22 مثال رحمه الله. نعم، هذا المثال الثامن عشر. نعم. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وأما قوله المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال في آية أخرى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وكان عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضا. نعم، هذه الشبهة. إذن في آيتين، آية التوبة المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إذن في إثبات الولاية، في إثبات الولاية لمن؟ بين المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والآية الأخرى آية الأنفال، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، نفي الولاية، آية أثبتت الولاية للمؤمنين وآية نفت الولاية عن المؤمنين الذين لم يهاجروا. فقال وكان عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعض، عند من لا يعرف المعنى يحصل إشكال، أما الذي يعرف ما عنده إشكال. نعم، الجواب. نعم. أما قوله الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني من الميراث، وذلك أن الله حكم على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة أن لا يتوارثوا إلا بالهجرة، فإن مات رجل بالمدينة مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وله أولياء بمكة لم يهاجروا كانوا لا يتوارثون، وكذلك إن مات رجل بمكة وله ولي مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرثه المهاجر. فذلك قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء من الميراث حتى يهاجروا، فلما كثر المهاجرون رد ذلك الميراث إلى الأولياء هاجروا أو لم يهاجروا، وذلك قوله أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني في الدين، والمؤمن يتولى المؤمن في دينه، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. نعم، إذا الجمع بينهما واضح، وأن آية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذه في الدين، المؤمن يتولى أخاه في الدين، يتولى المؤمن في دينه فينصره ويواليه ويحبه، هذه في الدين. وأما آية الأمثال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيء فالولاية في الميراث، المراد بها الميراث، فكل محمول على حال. آية التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في الدين، في الدين والمحبة والنصرة، وآية والذين آمنوا ما لكم من ولايتهم المراد بها الميراث، فالأولياء الأقرباء والولي القريب. فقالوا الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني من ميراثهم حتى يهاجروا، يعني من الميراث، وذلك أن الله حكم على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة ألا يتوارثوا إلا بالهجرة. فإن مات رجل بالمدينة مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وله أولياء يعني أقرب بمكة لم يهاجروا كانوا لا يتوارثون. وكذلك إن مات رجل بمكة وله ولي يعني قريب مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرثه المهاجر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار لما هاجروا في أول الأمر. فكل واحد من المهاجرين له أخ من الأنصار يرثه إذا مات. كل واحد يرث الأخ. فالمهاجر إذا مات يرث أخوه الأنصار والأنصار كذلك. ولا يرثه أخ أقاربه الذين في مكة إذا لم هاجر ما يرثونه. وكذلك إذا مات مؤمن في مكة ولم يهاجر ما يرثه أقاربه المهاجرون. يرثه أقاربه الذي في مكة. وهذا في أول الأمر. فلما كثر المهاجرون والمؤمنون نسخ الله ذلك وجعل التوارث بالقرابة. انتهى هذا في أول الأمر. انتهى التوارث. أنزل الله تعالى لما كثر المؤمنون المهاجرون رد الله ذلك إلى الميراث وأنزل يعني رد الله ذلك إلى الميراث هاجر أو المهاجر. لما كثر المهاجرون نسخ الله ذلك وجعل الميراث بالقرابة. فإذا مات الإنسان يرث أقاربه سواء في مكة أو في المدينة هاجر أو المهاجر. وأنزل الله في ذلك قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وأولو الأرحام يعني الأقارب أولى بعضهم بعض في كتاب من المؤمنين والمهاجرين سواء كان مهاجر أو لم يهاجر. وأما آية التوبة بعضهم أولياء بعض فهذه في الدين وارث في الدين والنصرة والمحبة. وهذه والذين أمروا ولم يهاجروا ما لكم مواتهم هذه في القرابة في الإرث خاصة في أول الأمر. ثم نسخ الله ذلك فرد الميراث إلى القرابة في قوله وأولو الأرحام بعضهم أو ببعض. هذا قول في الجمع بينها. هنا قول آخر اختاره ابن كثير رحمه الله واستدل له بحديث أخرجه الإمام أحمد قال معنى قوله ما لكم من ولاية من شيء والذين آمنوا ولم يهاجروا يعني لا نصيب لكم في المغانم ولا في خمسها إلا فيما حضرتم فيه القتال. ما لكم من ولاية من شيء يعني لا نصيب لكم في الغنائم في المغانم ولا في الخمس إلا فيما حضرتم فيه القتال. ولا مانع من تناول الآية للأمرين جميعا. الآية تشمل الأمرين لعمومها تشمل الأمرين فيكون المراد بها نفي الميراث ونفي القسم لهم من الغائب والخمس. نعم. وأما قوله جل ثناؤه لإبليس هذا المثال التاسع عشر. نعم. وأما قوله جل ثناؤه لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقال موسى حين قتل النفس هذا من عمل الشيطان فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. واضح الإشكال. آية الحجر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أخبر الله أنه إيش ليس له سلطان على عباد الله. وقال في قصة موسى لما قتل النفس قال هذا من عمل الشيطان فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. كيف وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن الله أخبر أنه ليس للشيطان سلطان على عباد الله وموسى من عباد الله كيف له كان له سلطان ولما قتل النفس قال هذا من عمل الشيطان. هذا من عمل الشيطان صار له سلطان على موسى والله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وموسى من عباد الله من أفضل عباد الله كيف كان له سلطان عليه وقال هذا من عمل الشيطان. نعم الجواب. أما قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يقول عبادي الذين استخلصهم الله لدينه ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في دينهم أو في عبادة ربهم ولكن يصيب منهم من قبل الذنوب. فأما في الشرك فلا يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم لأن الله سبحانه استخلصهم لدينه. وأما قول موسى هذا من عمل الشيطان يعني من تزيين الشيطان كما زين ليوسف ولآدم وحواء وهم عباد الله المخلصون فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. نعم. إذن الجواب أجاب إمام رحمه الله بأن يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي عبادي الذين استخلصهم الله لدينه ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم بالشرك وعبادة غير الله خاصة ولكن قد يصيب منهم شيئا دون الشرك. ليس لهم سلطان، إن عبادة ليس لك عليهم سلطان، يعني أن تضلهم عن عبادة غير الله أو توقعهم في الشرك. وأما قول موسى هذا من عمل الشيطان، هذا من تزيل الشيطان، معصية، معصية دون الشرك. وهذا وأيضا هذه الحادثة التي وقعت موسى قبل النبوة، قتله القبطي، قتل موسى القبطي لما استنصر به الإسرائيلي، هذا قبل إيش؟ قبل النبوة. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلان يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. بعد ذلك جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصرين. فخرج منها خائفا يترقب، ثم ذهب إلى مدين، وحصل له القصة مع الرجل الصالح، وأنه زوجه إحدى ابنتيه، ورعى الغنم 19 سنين، 8 سنين أو 10، وبعد ذلك لما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنسا بجانب الطور نارا، قال لأهله امكثوا، فلما جاء إلى النار عند الجبل نبأه الله وأرسله. فإذا النبوة رسالة بعد ذلك، فقتله النفس كان قبل النبوة، قبل النبوة، واضح هذا. ثم أيضا هذا ليس معصية، ليس شركا، هذا هو الجمع بينهم، واضح؟ إن عبادي ليس كعليم سلطان، يعني في الشرك وعبادة غير الله، وهذا من عمل الشيطان تزيين المعصية. يقول المؤلف كما زين ليوسف، يوسف زين له الشيطان، كيف زين له يوسف؟ كما زين ليوسف، كيف زين المعصية ليوسف؟ نعم قولوا لقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولهذا الوقف على الآية الأفضل، إذا قرأتها تقرأ ولقد همت به وتقف، ثم تقرأ وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين. والهم هذا يعني هذا امتزج الشيطان الهم. وكذلك آدم وحواء معروف أنه زين لهم الأكل من الشجرة أكل منها. نعم. وأما قول الله للكفار فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وقال في آية أخرى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فشكوا في القرآن. نعم، الآيتان، الآية الأولى فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. نعم، آية الجافية. والآية الثانية في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وهي آية طه، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكذلك آية وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، ففي آيات تنفي النسيان عن الله، وفي آيات تثبت النسيان، فشكوا وقالوا هذا تناقض. آية فيها إثبات النسيان فاليوم ننساهم، أثبت النسيان لله، وآية نفت النسيان، فكيف ذلك؟ نعم. أما قوله فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يقول نترككم في النار كما نسيتم، كما يقول نترككم في النار كما نسيتم كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا. وأما قوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يقول لا يذهب من حفظه ولا ينساه. نعم، الله تعالى منزه عن النسيان، لا ينسى شيئا، كما في قول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يذهب من حفظه ولا ينسى سبحانه وتعالى. ومثل قوله تعالى وما كان ربك نسيا. وأما آية اليوم ننساكم، المراد بالنسيان الترك، الترك في النار، نترككم في النار كما تركتم العمل للقاء يوم في هذا. وهذا من باب المقابلة، مقابلة نسيانهم للعمل بتركهم في النار. فاليوم ننساكم يترككم في النار، نعاملكم معاملة المنسي كما تركتم لقاء يوم في هذا. يعني أنهم عوملوا معاملة المنسي، عوملوا معاملة المنسي، يعني الله تركهم كما أن المنسي يترك، تركهم عاملهم معاملة المنسي لأنهم نسوا لقاء يوم هذا، فلم يعملوا للقاء، لم يعملوا للقاء يوم القيامة، ما لم يعلم يعملوا لهذا اليوم العظيم للقاء ربهم عز وجل، فلما لم يعملوا صاروا كأنهم ناسوا، كأن تركهم العمل كأنه نسيان، فعوملوا معاملة المنسي فتركوا في النار كما يترك المنسي، وإلا فالله تعالى لا الحق نسيان. نعم. وأما قوله تعالى، هذا المثال إيش؟ 21. نعم. وأما قوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وقال في الآية الأخرى فبصرك اليوم حديد، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ نعم كمل. فيقول، فيقول إنه أعمى ويقول فبصرك اليوم حديد، فشكوا في القرآن. هذه الشبهة، الشبهة في آيتين، آية تقول، آية فيها أنه حشر أعمى، أن الكافر حشر أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى، وآية فيها أنه يبصر، قال فبصرك اليوم حديد، يبصر قديد، بصرك اليوم حديد يعني قوي، آية يثبت أن البصر قوي وأنه يرى كل شيء، وآية فيها أنه أعمى، فكيف ذلك؟ نعم. أما قوله ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني عن حجته، قال رب لم حشرتني أعمى وقد قال رب لم حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا بها مخاصما بها، فذلك قوله فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يقول الحجج فهم لا يتساءلون. وأما قوله بصرك اليوم حديد، وذلك أن الكافر إذا خرج من قبره شخص بصره ولا يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر يكذب به من أمر البعث، فذلك قوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يقول غطاء الآخرة فبصرك يحد النظر لا يطرف حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. إذن الإمام جمع بينهما في أن الآية الأولى ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني أعمى عن الحجة، عن حجته، قال رب لما حشرتني أعمى يعني عن حجتي وقد كنت بصيرا بها مخاصما بها، أعماه الله عن حجته فلا يستطيع، وذلك مثل قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتسامعون، الحجج ضاعت عنهم الحجج، أعمى عن حجته خذله الله، ولهذا قال سبحانه فهم لا يتساءلون، عميت عليهم الأنباء، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، ضاعت حجته. وأما قوله تعالى فبصرك اليوم حديد، هذا حينما يبعث الكافر ويخرج من قبره يشخص بصره ولا يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث، إنه كذب أمر البعث، يقول ما في بعث ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا وقف بين يدي الله، فإذا خرج من قبره شخص بصره فرأى كل شيء، رأى البعث، رأى أنه بعث وأنه وقف بين يدي الله ورأى الحساب، هذا معنى قوله فبصرك اليوم حديد، يعني لا يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث، فذلك قول الله عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، كان في غفلة ثم بعد ذلك لما بعث صار بصره حديد، فصار يعاين جميع ما يكذب به من أمر البعث، فزال الإشكال. المثال 22 هذا وإن كان قصير لكن فيه بحث، سيأتي بحث إن شاء الله في كلام لعل نقف على المثال 22.